فخر يتوجنا لأول مركز، سدن فبارك رب بالإبداع وبحسن ما قد قدموا بمحبتي، دخلوا القلوب بألفة وسراع، دخلوا القلوب بألفة وسراع. فخر يتوجنا لأول مركز، سدن فبارك رب بالإبداع وبحسن ما قد قدموا بمحبتي، دخلوا القلوب بألفة وسراع، دخلوا القلوب بألفة وسراع. وثقوا بمولاهم وبالفن الذي كانوا به أسعدهم بفاعي. يا صاحب هذه خطوة ميمونة، جودوا لأمتكم كمثل شعاعي. كونوا كبدر في الدياجر طالما أبذلنا نورا بكل بقاع. يا رب أتمم سعيهم وبجنة فيها تقر العين دون وداعي، فيها تقر العين دون وداعي.